كل بيضة بيطلع منها كتكوت. والله على حسب. يعني امها كان متجوزة ولا مش متجوزة على حسب. ما هو كل الفراخ بتبيض. دي قاعدة صعبة. لازم يكون متجوزة ولا مش متجوزة. قاعدة خلاص. البيضة بقى تطلع كتكوت ولا لا, دي حاجة متعلقة. طب كل بقى كتكوت يطلع حي ولا مش حي, لا دي قصة تانية. الله اول مره تسمعونا تفتكر. اي حد هنا بيطري ممكن يفهمكم الموضوع ده, ان هي دي ده نشاطها الطبيعي ان هي تبيض. لما لو هي متجوزه البيضه دي تطلع كتكوت, مش متجوزه البيضه دي انا اعملها بسن بلدي واعمل عليها اومليت وبتاع حاجه زي كده. الحمد لله.